طيب السؤال هنا، ما هو مميزات حصول على الإسناد في عصرنا الآن، وما رأيكم فيه، وما رأيك في مسند محمد بن فارابي، مسند محمد بن ياسين فارابي شيخ، وما رأي في الشيخ المسند محمد بن ياسين؟ ما أعرف هذا، ها فداني ما أعرف هذا. أما السؤال الأول وهو ما هو مميزات حصول الإسناد في عصرنا هذا، نعم لا شك أن الإسناد في عصرنا هذا لا يزيد شيئا ولا ينقص شيئا، لأن كل الحديث الآن مدونة بالأسانيد، ولكن لما كانت الأسانيد ميزة هذه الأمة، والأسانيد لا ترى في غير هذه الأمة، فكما أن للإنسان أنساب فكذلك لكتب الحديث أنساب، كما أن للإنسان أنساب، ما تعرفوا كل واحد له نسب لا، فكذلك لكتب الحديث أنساب، يعني نسبة. أنا عندي نسب إلى صحيح البخاري، أنا عندي نسب إلى صحيح مسلم، أنا عندي نسب إلى سنن أبي داود، عندك نسب إلى دارقطني، عندك إلى الموطأ، مثل أنساب الناس. إذن هذه الميزة نريد نبقيها كما أبقاها سلفنا، بس ليس فيه زيادة ولا نقصان، يعني سواء في طريق إلى البخاري فيه ناس مثلا ثقات أو ضعفاء لا يضر ولا ينفع، في سنن صحيح البخاري خلاص موجود الآن على وجه الأرض، صحيح مسلم نسبي إلى صحيح مسلم، أو ناس في هذا سواء كانوا ثقات أو ضعفاء لا يضر لا ينفع ولا يضر. وكذلك أيضا من الأسانيد التي متأخرة من البيهقي وبعد البيهقي، يمكن البيهقي يسوق الإسناد إلى أبي داود وفي إسناده رجال ضعفاء، في إسناده رجال ضعفاء، فرجال ضعفاء هذا لا يؤثرون الآن على إسناد أبي داود، وما ذلك يسوق إسناده إلى أبي داود، يسوق إسناده إلى أبي داود. إذن كما أن للإنسان أنساب فكذلك لكتب الحديث أنساب، فعليكم أيها الإخوة احفظوا هذه الأنساب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.